وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه وما بدلوا تبديلا. من المؤمنين رجال صدقوا وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم إن الله كان غفورا رحيما. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء. إن الله كان غفورا رحيما. ليجزي الله

الله. والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات. والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا ربنا بالحام هاي ما شاء الله مولانا الله يقويك. الصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. الفاتحة.